حديث هزار صدو نوتو هشت ده حديث ده ده بحث دعاء تكرن اتحربه ده بينا كرن فشند الضرورين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عباس خديجة رزيبة يقوتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة بيش جارك في غنبار صلى الله عليه وسلم البن قبة كيبو قبة بيجتن خانيكا كبتشيكوكا شخيفتا تيتا تشيكرن پیغمبر الویلی بو صلوات خود الیبن ادگود اللهم يعني يا الله اني انشدك اس اشتتخازم عهدك او عهدا تدايا پیغمبر ادخو قتو وان بسر بخي ووعدك او وعدا تدايا ما قتو بصرمان بسر بخي ان مال وان بخي الدست مدا ان او ان بشكري بسر دستتنا اللهم يا الله ان شئت هكر تحاسبك لم تعبد عبادات بوتنا اتكرم بعد اليوم اها بشتي ابن يعني هكر تبب تنقف بصر ما يتخرج دي اينا كشتن السر دست كافرة قريشية هذا شر بدريبو جاء في دعاش خودت كتنكو خود تعالى بصر ما نفسر بيخد وقفت هنا عبادات بو يتكن فأخذ أبو بكر بيده بشتن أبو بكر دست پیغمبري قرد صلاة خود السر بي. فقال وجود حسبك يا رسول الله يا قصد خدي أبو تكري تيراته هيا فقد ألححت على ربك لا إلحاح الخدي خوكر تجلك دعا جيكرا وهو في الدرع وبيغمبر صلاة خدي لابن يتنافكم زري خدا أفجل كت كان بار خدا زيكا شيرو تير تأثيري لنك فخرج مش بيغمبر داركت صلاة خدي لابن يبان هردو آيات تخينت وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني جماعات كافرة دي تجيك ذاكرن ودي شكيت ودي بشتاخدنا بصرمانا ودي ربن بل الساعة موعدهم نخير ساعات قيامات موعده وانا الولد جهنا عذاب مصفر والساعة وقيامات أدهى يعني يا دجوارترا يا نخشترا وأمر ويا تحلترا إش عذاب دنياي. في رواية روايتك دايهاتي وذلك أفشن دهاتشيبو يوم بدر روجا بدري.